حبيب الدنيا وانا قدام عينيك قرب كمان، ده انا من زمان مستني تلمسني في ايديك، سرحت فيك ونسيت حبيب الدنيا وانا قدام عينيك، ده كأن ما تتنسيش، ده كأن